وذكرت لكم القصة التي حدثني بها ثقة المرأة المريضة التي رجعوا بها من الحج. نعم. ولما كانوا في الريع في الجبال المحيطة بالحجاز ونزلوا ليلة من الليالي وأصبحوا حملوا إبلهم على أنهم يمشون. هذا الرجل كان معه أمه مريضة فأراد أن بقي ليوطئ لها المكان على الراحلة، فمشى الناس وهو في مكانه، ولما أنهى ما حتى أن ينهيه من توطئة أمه وركبت مشى فضيعه ما عرف أين ذهب. دخل معها كثير يمشي ويمشي ولا يسمع فسق ولا حوله أحد حتى وصل إلى خباء صدر صغير بدو، ونزل عندهم وسألهم عن طريق. قال الطريق وراءك. قال بتلين شوي. لما نزل الله العظيم نزل والدته ماتت في ذلك المكان. اللي ما كان هو ولا غيره يقدر أن يأتي إليه، لكن من أجل أن تحمل هذه المرأة إلى أرض موتها حصل ما حصل من الأسباب، حصل ما حصل من الأسباب. وهكذا أيضا تجدون الحوادث الآن، الحوادث الإنسان في البلد ما يقدر أنه سيموت في مكان ما من البر، نعم، ولكنه ينقل إلى المكان الذي يموت فيه، حتى أنه يموت في المكان بالضبط على نفس حبات التراب التي قدر أن يموت فيها. وهذا أمر مجاهد في الزمن. كذلك في الزمن كذلك ما يدري الإنسان متى يموت، ربما يتأخر لحظات من أجل أن يستكمل زمنه ومدته، وهذا له شواهد منها أيضا ما قصته عليكم ولعل بعضكم لم يحضر. هنا في عنيزة حصل أن رجلا جاء في سيارته مع الطريق العام وفيه شابان على دباب قد أتيا من طريق آخر معترض. فلما قرب الكل من نهاية الملاقاة نقطة الملاقاة وقف ينتظر أن يعبر الآخر. كل منهم قال الآخر مو بعابر أبمشي. مشوا جميعا فصدمت السيارة المؤخر من الشابين على الدباب وماشي الحال. لماذا وقف هذه الوقفة من هي لحظات؟ من أجل أن يستكمل الزمن المحدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.